من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمع الحديث 28 من أحاديث 40 ومع حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في رواية: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث كما نقول دائما كغيره من أحاديث 40، بمعنى أنه حديث جامع لأمور الدين، وهذا واضح من كون هذا الحديث اشتمل على أمرين عظيمين: أولهما الموعظة، وثانيهما الوصية، مع وجود فرق بين الأمرين في هذا الحديث، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل وصيته في هذا الحديث، لكن الموعظة لم تذكر حقيقتها وإنما ذكر أثرها الذي هو دمع العين. إذن فهذا الحديث اشتمل على أمرين عظيمين: أولهما الموعظة، وثانيهما الوصية، سيأتي بيان ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. بالنسبة لراوي الحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، هذا صحابي جليل وأسلم قديما، هو من أوائل من أسلم، بل ذكر أهل العلم في ترجمته أنه كان رابع من أسلم رضي الله عنه، وكان من أهل الصفة، وعرف رضي الله عنه باشتياقه للقاء الله، حتى أنه كان يقول لما كبر في سنه، كان له دعاء كان يقول فيه: اللهم قد كبر سني ووهن عظمي فاقبضني إليك. كان يقول هذا لما كبر في السن، وهذا الدعاء هو من باب الاشتياق للقاء الله، لأن تمني الموت هذا لا يجوز إلا في حالتين اثنتين كما يذكره للعلم: إذا أحب الإنسان لقاء الله عز وجل، أو أحب أن يكون ذلك في المعارك. فهذه أمور مستثنات دلت عليها النصوص، لكن الأصل لا يجوز تمني الموت خاصة لضر أصاب الإنسان كما جاء في الحديث. هذا بالنسبة لهذا الصحابي الجليل الذي هو راوي الحديث. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة. هذا الأمر الأول الذي اشتمل عليه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. الموعظة أو العظة أو الاتعاظ معنى واحد، الموعظة أو العظة أو الاتعاظ، وبعض أهل العلم يسمونها الادكار. ما المقصود بالموعظة؟ قال أهل العلم في تعريف الموعظة: هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. كل أمر ونهي قرن بالترغيب والترهيب فيسمى ماذا؟ يسمى موعظة. وقول العرباض رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، هذا يدل من فوائده حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على وعظ أصحابه. هذا مما يستفاد، حرصه عليه الصلاة والسلام على وعظ أصحابه. وينبغي أن ينتبه هنا إلى كون الموعظة فقه أو تحتاج إلى فقه، هي فن يحتاج إلى فقه، بخلاف ما نراه عند كثير من الناس في زماننا هذا، حيث ظنوا أن الموعظة أمرها سهل وأن أمرها هين وأن لكل امرئ أن يركب جواد الموعظة ويعظ الناس، ولم يفقه كثير من هؤلاء أن الموعظة تحتاج إلى فقه، بمعنى لها شروط ولها ضابط ولها أدب، ليس الأمر هكذا سبهلا. فكثير من الوعاظ في زماننا هذا عندهم سمة التهريج للوعظ، وهذا الذي كان يعرف في الزمن الأول عند السلف بالتحذير من القصاص. السلف بدعوا ما كان عليه القصاص. وأنقل لكم هنا كلمة لابن الجوزي رحمة الله عليه ذكرها في تلبيس إبليس، يقول رحمة الله عليه، هذا نص كلامه، قال: كان الوعاظ في قديم الزمان من العلماء والفقهاء، إلى أن قال: حتى إذا خست هذه الصناعة، لاحظ يصف الوعظ بماذا؟ أنه صناعة، ولا يخفى أن أي صناعة تحتاج إلى حذق، تحتاج إلى نوع من الحذق، ليس الأمر هكذا. فيقول رحمة الله عليه: حتى إذا خست هذه الصناعة تعرض لها الجهال، يعني صاروا يعظون الناس وهم جهال، هذا كلام الإمام ابن الجوزي في زمنه، قال: حتى إذا خست هذه الصناعة تعرض لها الجهال فأعرض عن الحضور المميزون من الناس وتعلق بهم العوام والنساء. يعطيك أمارات الإمام ابن الجوزي، يعطيك أمارات لحال الوعاظ الجهال، قال: وتعلق بهم العوام والنساء فلم يتشاغلوا بالعلم وأقبلوا على القصص. القصص ليس القصص، القصص هي الأخبار الحق كما في قصص القرآن، لكن القصص هي الأمور الحكايات المتخيلة والأوهام. فيقول رحمة الله عليه: فلم يتشاغلوا بالعلم وأقبلوا على القصص وما يعجب الجهلة، يعني هؤلاء الوعاظ الجهلة الذين يتكلم عنهم الإمام ابن الجوزي رحمه الله، من سماتهم إضافة إلى سمات أخرى ذكرها قبله، من سماتهم أنهم يعرضون ما يريد الناس، وهذا خطأ، ينبغي أن تعرض ما ينفع الناس لا ما يريد الناس. واضح الفرق بين الأمرين، ينبغي أن نفرق بين ما يعجب الناس وما ينفع الناس، المهم ما ينفع الناس. ولذلك يخطئ من يقول ينبغي أن يكون للداعية بصمة. العبرة ليس بالبصمة، كيف تكون هذه البصمة في الناس، كيف نقصد بالبصمة الأثر، ليست العبرة بأن تؤثر في الناس هكذا تأثيرا مجردا، ينبغي أن يكون تأثيرا نافعا. فيقول ابن الجوزي رحمه الله: فلم يتشاغلوا بالعلم وأقبلوا على القصص وما يعجب الجهلة، وتنوعت البدع في هذا الفن. فوصف الوعظ بأنه فن. إذن فموضوع الوعظ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فقه، وكل بحسبه. فالشاهد قول العرباض رضي الله عنه ورضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. فهذا يستفاد منه حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على وعظ أصحابه، فقد كانت مجالسه صلوات ربه وسلامه عليه كانت مجالس وعظ والتعاظ والذكار وحمل القلوب على التعلق بعلام الغيوب جل في علاه. يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة واجيلت منها القلوب، واجيلت منها القلوب. الوجل، ما معنى الوجل؟ الوجل وجل القلب، رجفانه عندما يرتجف القلب هذا هو وجله. فيقول أهل العلم: رجفته أي القلب انصداعه لذكر مخوف، هذا هو وجل القلب، رجفانه وانصداعه، ينصدع هذا القلب إذا تذكر مخوفا. ما هو المخوف هنا؟ يتذكر الإنسان عقاب الله، عذاب الله، القبر، يتذكر الوقوف بين يدي الله، يتذكر الصراط، كل هذا يدخل في المخوف، الجنة والنار وهكذا. إذن قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون. ضرف العيون، ما معنى ضرف العيون؟ جريان دمعها، جريان دمعها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ صحابته الكرام رضي الله عنهم الموعظة القصيرة، والنتيجة أثر القلوب وضرف العيون، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، الحديث الصحيح، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. أنس رضي الله عنه يقول هذا الكلام. ماذا ما هي خطبته عليه الصلاة والسلام؟ لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال أنس رضي الله عنه وارضاه: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين. صوت البكاء. الموعظة كم من كلمة فيها؟ بمعنى موعظة قصيرة جدا. فالموعظة البليغة هي التي يكون لها أثر في القلب. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. البداء بوجل القلب، ثم ثنى العرباض رضي الله عنه وارضاه بضرف العيون. لماذا؟ لأن ضرف العيون هو نتيجة ماذا؟ وجل القلوب. عندما تنصدع هذه القلوب بذكر مخوف تكون النتيجة ضرب العيون. وهذا النوع من البكاء هو الذي يخرج من القلب. إذا قال: وجلت منها القلوب وضربت من العيون، لأن عندنا بكاء كما يقول أهل العلم يخرج من الرأس، كثيرا ما تبكي وتشعر بصداع في رأسك. البكاء المطلوب شرعا هو الذي يخرج من القلب لا من الرأس. يستفاد من هذا فائدة. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضربت منها العيون. نستفيد أنه ينبغي للواعظ أن يكون مؤثرا قدر استطاعته بأسلوبه وبطريقة إلقائه. هذا ما يعرف عند أهل هذا الشأن بفن الخطابة. الخطابة هنا مش المقصود الخطبة الجمعة، لا، الخطابة الإلقاء، وعظ الناس، إرشاد الناس عموما. ففن الخطابة يتأسس على دعامتين اثنتين حتى تكون سديدا في إرشادك للناس، لا بد من هاتين الدعامتين. أولهما الإقناع، لا بد أن تكون مقنعا في كلامك، وهذا له ضوابطه وشروطه وإلى غير ذلك. الدعامة الثانية الاستمالة. قد يكون الرجل مقنعا لكن لا يستطيع أن يستميل غيره. الاستمالة في طريقة الكلام، في طريقة حركة يديك، في طريقة ملامح وجهك إلى غير ذلك. هذا ما يسمى عند علماء الأصول بدلالة الحال، وكانت هذه الدلالة واضحة في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا رأى شيئا يغضبه كان يرى ذلك في عينيه، كان تحمر عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا لله. وإذا أفرحه شيء كان يتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام. هذه دلالة الحال. إذن فن الخطابة يتأسس على هاتين الدعامتين، أولهما الإقناع، ثانيهما الاستمالة. قال العرباض رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنها موعظة مودع. انتبهوا هنا قول العرباض رضي الله عنه فقلنا، هل من كان حاضرا كلهم قالوا الجملة نفسها؟ لا، أحدهم قال ذلك وليس الكل، ليس الكل قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنها موعظة مودع. ليس الكل قالها ممن كان حاضرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، بل أحدهم قال ذلك. واضح؟ وعليه لماذا قال العرباض رضي الله عنه ورضاه فقلنا بالجمع؟ لماذا قال ذلك؟ لأمرين، أولا لتعظيم المقام أو لتعظيم ما قيل. ما قيل كأنها موعظة مودع استدعي تعظيم. الأمر الثاني حال باقي من كان حاضرا من الصحابة، دلالة حالهم كلهم يريد أن يقول موعظة مودع، كلهم يريد أن يسأل. هذا هو سر قول العرباض رضي الله عنه فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. سبق وقلنا أن هذا الحديث اشتمل على أمرين اثنين، أولهما الموعظة وثانيهما الوصية. الوصية أجملها النبي صلى الله عليه وسلم، أجمل أسسها هذا الحديث، لكن الموعظة لم تذكر. وقال الشراح لم يأتي لحقيقة هذه الموعظة ذكر في أي طريق من طرق هذا الحديث، يعني حتى يقال ربما هذه الموعظة جاء ذكر مسائلها أو بعض تفاصيلها أو مجمل ما كان فيها في بعض طرق الحديث. أبدا، ليس هناك شيء من هذا، لكن ذكر في هذا الحديث أثر هذه الموعظة حيث وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون، وجاء ذكر وصف لها. قال فقلنا يا رسول كأنها موعظة مودع، هذا الوصف. بمعنى الصحابة لما سمعوا هذه الموعظة الوصف الذي أعطاه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لهذه الموعظة أنها موعظة مودع. ما قالوا موعظة بليغة هنا في هذا السياق أو شيء من هذا القبيل، لا، موعظة مودع. ماذا نستفيد نحن؟ أنهم لمسوا أو لمسوا فيها ماذا؟ نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، يعني أشار النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الموعظة لقرب موته عليه الصلاة والسلام. تصوروا أنتم الآن مع المشهد، جمع من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظهم موعظة بليغة، وهذه الموعظة كانت موعظة مودع بمعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب وفاته. كيف سيكون حال الصحابة عنده؟ كيف؟ الأمر جلل، الأمر عظيم، ولذلك وجلت القلوب وضربت العيون. وسر ذلك، سر ذلك أصالة هو أن موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم مصيبة ابتليت بها الأمة المحمدية، أعظم بالإجماع، بالإجماع أعظم مصيبة ابتليت بها الأمة المحمدية وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإجماع. وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم كالإمام البيهقي والإمام السفاريني وجماعات من العلماء بالإجماع. ولذلك من ابتلي وأراد أن يعزي نفسه يعزي نفسه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في أحاديث كثيرة صحيحة. قال فقلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنها موعظة مودع فأوصنا. يستفاد هنا فائدة أخرى، أن الإنسان المودع الذي يريد أن يغادر أصحابه إخوانه ينبغي له أن يعظهم موعظة مناسبة للحال. إذا أردت أن تغادر أصحابا لك فمن الهدي النبوي أن تعظهم بما يناسب وتذكرهم بما يناسب. هذا يستفاد من قوله هنا لعباد رضي الله عنه فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصل. قال كأنها موعظة مودع فأوصنا، طلب الوصية. لفظة الوصية كما ذكرنا مرارا في دروس مضت، ما معنى الوصية من ناحية اللسان العربي؟ هذه اللفظة تحمل جملة من الدلالات والمعاني. الوصية أوصيك، تعال أوصيك. الوصية تفيد التأكيد بالشيء الموصى به، إذن تحمل معنى التأكيد كما ذكر هذا العلامة ابن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير. الوصية تحمل معنى الشفقة والرحمة، عندما تقول تعالى أوصيك إذن الباعث على هذه الوصية الرحمة، رحمتك بغيرك، شفقتك بغيرك، إذن تحمل هذه المعاني. وتحمل معنى ثالثا ودلالة ثالثة، عادة وغالبا ما تكون الوصية جامعة مانعة. إذن ما يقال عنه وصية ينبغي أن يكون باعثه الرحمة والشفقة، ينبغي أن يكون أمرا عظيما يستدعي التأكيد، ينبغي أن يكون أمرا جامعا. ولذلك الوصية التي سنرى أسسها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا شك أنها انبعثت من شفقة ورحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتحمل معنى التأكيد، وهذا سيظهر لنا من خلال ما تضمنته هذه الوصية، وهي أيضا وصية جامعة كما سنرى، اشتملت على أمور كلية، إذن فهي أمر جامع. وإذن أورد الإمام النووي رحمة الله عليه هذا الحديث الأربعين، لأن شرطه بالأربعين أن يريد الأحاديث الجامعة. النبي عليه الصلاة والسلام استجاب لطلب الوصية مباشرة، وهذا فائدته ماذا؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا الأصل، يجوز تأخير الخطاب إلى وقت الحاجة، والأصل لا يجوز تأخير الخطاب عن وقت الحاجة، لا يجوز. قال أوصيكم، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في بيان ماذا؟ في بيان وصيته عليه الصلاة والسلام. قال أوصيكم بتقوى الله. لما قال العرباد بن ساري رضي الله عنه وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا يستفاد من هذا حرصه عليه الصلاة والسلام على وعد أصحابه. هنا لما قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله، هذا أيضا يستفاد منه حرصه صلى الله عليه وسلم على وصية أصحابه. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. على حسب الرواية التي أوردها الإمام النووي رحمه الله. من قوله أوصيكم بتقوى الله إلى آخر الحديث نستفيد أهمية طلب الوصية من أصحاب العلم، استفاد من هذا طلب الوصية من أهل العلم والمعرفة ومن أهل الفضل. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخر الحديث. هذه الوصية وصية جامعة، الموعظة لم يأتي لها ذكر، لم يأتي لها ذكر في أي طريق من طرق هذا الحديث، لكن بالنسبة للوصية جاء ذكر أصولها وأزوزها. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش بكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. ما هي أسس الوصية هنا؟ أولا الوصية بتقوى الله. النبي عليه الصلاة والسلام جمع أمورا كليات في هذه الوصية، أول ذلك الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، ثانيا الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمر، الوصية الثانية في الحديث، ثالثا لزوم سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين خاصة عند الاختلاف، الوصية الثالثة. الوصية الرابعة التحذير من المحدثات والبدع. إذن أربعة أصول تضمنتها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله، أول وصية الوصية بتقوى الله عز وجل، والوصية بتقوى الله تبارك وتعالى أصل جامع، وهي وصية من الله تبارك وتعالى ووصية من رسول الله. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث وكما في الحديث الذي سبق معنا، قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذن فجاءت الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظم شأن هذه الوصية. والتقوى من الوقاية، وسبق معنا تحدثنا عن التقوى وما ينبغي ذكره في عند ذلك في الحديث الذي سبق الذي مضى، حديث اتق الله حيثما كنت. فالتقوى في أصل اللغة من الوقاية، أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره حاجزا يقيك من الوقوع مما تخاف. وشرعا أجمع ما قيل في معنى التقوى ما أثر عن طلق ابن حبيب، فهذا أجمع تعريف وأحسن تعريف للتقوى، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الرسالة التبوكية في زاد المهاجر. ماذا قال طلق ابن حبيب؟ أن تعمل بطاعة الله. هذه معنى التقوى. لما سئل عن التقوى قيل له: ما التقوى؟ فقال طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. والتعريف المختصر بتقوى الله تبارك وتعالى: فعل المأمور واجتناب المحظور. وبعض أهل العلم قالوا: تقوى الله ترك المعصية. لماذا؟ قالوا: لأن المكلف مأمور بأمرين، بفعل ما أوجب الله وترك ما نهى الله عنه، أو ترك المعصية وعدم فعل الواجب معصية، فخلص الأمر إلى أن التقوى ترك المعصية. ولذلك لما جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال له: ما التقوى؟ قال: هل أخذت طريقا فيه شوك، يعني مليء بالأشواك؟ فقال الرجل لأبي هريرة رضي الله عنه: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك تجنبته وتجاوزته. يعني هو يمضي في هذا الطريق المليء بالأشواك، كلما رأى شوكا كان يتجاوزه حتى لا يتأذى. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: ذاك التقوى، هذه حقيقتها، أن تتجاوز الذنوب والمعاصي. وأخذ هذا بعضهم فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وتفاصيل ذلك سبق معنا في حديث اتق الله حيثما كنت. قال: أوصيكم، قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. وأساس التقوى تقوى القلب. التقوى تشمل الظاهر والباطن، لكن أساسها الباطن، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا. وقالها ثلاثا، وكان يشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره. قال: أوصيكم بتقوى الله، بتقوى الله عز وجل، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذا أصل كلي من كليات الشريعة، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر. ما معنى السمع؟ القبول. أكتب زيدي: السمع القبول، الطاعة الانقياد، القبول والانقياد كما يقول علماؤنا في مباحث السياسة الشرعية. القبول والانقياد في هذا الموضوع في الباب الذي نتحدث عنه عليهما، أي القبول والانقياد والسمع والطاعة، عليهما مدار البيعة لولاة الأمر شرعا. يعني البيعة في السياسة الشرعية تدور على هذين الأمرين، وتقرر السمع والطاعة تقرر شرعا لولي الأمر، لأن عدم ذلك يترتب عليه مفاسد عريضة، فجاءت الشريعة فسدت هذا الباب بإيجاب السمع والطاعة. سؤال: هل السمع والطاعة لها شرط أم لا؟ نعم. ما هو شرط ذلك؟ أن تكون الطاعة في المعروف. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وهنا انتبهوا معي، ما معنى المعروف؟ حيت في ناس عجنوا عجين في هذا المعروف. ما معنى المعروف؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف؟ بعضهم قال كتابتان في دروس في محاضرات، بعضهم ماذا قال؟ قال نعم إنما الطاعة في المعروف، هذا حديث، لكن شنو هو المعروف؟ قال لك المعروف هو ما جاء في الشرع واجبا أو مستحبا. فهمتوا شنو قالوا؟ قال لك الأمر إذا كان واجب في الشريعة ولا استحبت الشريعة وقال به ولي الأمر فنطيعه. لماذا بعضهم قال هذا الكلام؟ هو كلام باطل، لأن عندنا أمور أخرى داخلة في المعروف، أمور ليست واجبة ولا مستحبة لكنها لا تخالف الشريعة وقد تكرهها أنت بطبعك. إذا أمرك ولي الأمر بها يجب أن تطيع، ترتقي إلى مقام الإيجاب شرعا. ما دام لا مخالفة شرعية فيها، ولو لم تكن واجبة شرعا، ولو لم تكن مستحبة شرعا. أما أن نقتصر على تفسير المعروف من حديث بما كان واجبا شرعا أو مستحبا، ما كان واجبا شرعا أفعله بمقتضى إيجاب الشرع، لذلك ما استحبه الشرع أفعاله باعتبار أن الشرع استحب ذلك. فإذا كان المعروف يقتصر على هذين الأمرين فيكون إنما الطاعة في المعروف ما محله، لا شيء. فهمتوا المعنى الجديد؟ فهمتوا شو تنقول؟ ما تبقاش إنما الطاعة في المعروف عندها معنى، لأن الواجب غنديرو باعتبار أن الشرع أوجب عليه هذا الأمر استحبه الشرع، غنديرو حيت الشرع استحب هذا الشيء. إذن شنو معنى إذا إنما الطاعة في المعروف؟ إذا حصرنا مفهوم المعروف فيما هو واجب شرعا أو مستحب شرعا، الواجب راه غنفعلو أنا، قالوا لي ولي الأمر ولا ما قالوش؟ راه واحد واجب عليا شرعا، ما استحبته الشريعة غنديرو، قالوا ولي الأمر ولا ما قالوش؟ حيت الشريعة استحبت هذا الشيء. إذن إنما الطاعة في المعروف، المعروف ما لا يقتصر فيه فقط على ماذا؟ على ما أوجبته الشريعة أو استحبته فقط، بل هناك أمور أخرى، بشرط أن لا يكون في هذا الأمر مخالفة شرعية. مفهوم سيدي؟ إذن إنما الطاعة في المعروف ما معناه؟ أن تطيعه فيما لم يثبت شرعا أنه معصية. هذا معنى الحديث. قال الإمام أبو العباس القرطبي، هذا صاحب المفهم مش أبو عبد الله، صاحب الجامع الحكم القرآن، كتاب الجامع الحكم القرآن الإمام القرطبي، هذا أبو عبد الله، هذا شيخه، كلاهما من المالكية بجوجهم. هذا الإمام أبو العباس القرطبي، هذا شيخ أبي عبد الله القرطبي، صاحب المفهم على مسلم، هذا عنده شرح على صاحب المسلم، صاحب الإمام مسلم. ماذا قال الإمام أبو العباس القرطبي المالكي رحمه الله في معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف؟ قال: ويعني بالمعروف هنا ما ليس بمنكر ولا معصية، فتدخل فيها، يعني المعروف ماذا يدخل في هذا المعنى؟ الطاعة الواجبة والمندوب إليها، الطاعة الواجبة والمندوب إليها، والأمور الجائزة، نحو هذا الكلام ذكره العلامة العيني في عمدة القارين، نحو هذا الكلام ذكره العلامة المبارك فوري في تحفة الحوادي، نحو هذا الكلام ذكره الحافظ بن عبد البر المالكي رحمة الله عليه في كتاب التمهيد في شرحه على المطلق، في آخرين من العلماء. إذن إنما الطاعة في المعروف مقصود إما تكونش معصية، هذا عسيدي هذا ولا بعد. إذن قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. إذن قلنا شرطها أن لا تكون معصية، وهذا هو سر هذا الشرط، هذا ديال ما تكونش معصية، هذا هو سر قول الله تبارك وتعالى: أطيع يا الذين أمنوا أطيعوا الله، لاحظوا أطيعوا تتعاون، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قالش الله تعالى وأطيعوا أولي الأمر، لا، الله تعالى قال يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. علاش ما تعاونش أطيعوا عند أولي الأمر؟ لأنها ليست طاعة مستقلة، وإنما طاعة تابعة لطاعة الله ورسوله، وهذا يؤكد أن هذه الطاعة تكون لكن بشرط عدم المعصية. واضح الكلام؟ قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. شوف هذه الإضافة، هذه إضافة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني في في في في مقام الرق. تبوا مالي، أنا واحد مسألة دقيقة. تبوا، من شروط الإمامة الحرية، أليس كذلك؟ بلى، مسألة معروفة مجمع عليه. لكن هذا الشرط هذا هل هو شرط في الانتهاء أم شرط في الابتداء؟ شرط في الابتداء، لكن ليس شرطا في الانتهاء. جاء عبد حبشي وتغلب وصار ولي أمر، ما يسمى عند العلماء في كتب السياسة الشرعية وفي هذه المباحث المنهجية العقدية بالحاكم المتغلب، هذا حكم الانتهاء. راه شي ناس لما تقول لي حكم المتغلب كمبحث علمي تيبدا يجيب لك المباحث ديال الابتداء، وانا كنتكلم لك بالانتهاء ماشي الابتداء. الابتداء يعني الاختيار، وهذا راه متغلب. ولذلك علماؤنا فرقوا بين معنيين اثنين مهمين جدا في هذا المبحث، فرق بين الاستحقاق والانعقاد. من لم يكن حرا هل يصح ان يكون ولي امر؟ لا يستحق، هذا ابتداء. لكن اذا تغلب انعقدت له. فعلماؤنا في كتب السياسه الشرعيه فرقوا ما بين الانعقاد والاستحقاق. اللي يفهم هذا الفرق تحل مجموعه الاشكالات في هذا المبحث. وفرق بين حكم الابتداء وحكم الانتهاء. فالنبي عليه الصلاه والسلام هنا يقول لك اذا انعقدت الامامه لعبد عليك بالسمع والطاعة بالمعروف، فكيف إذا لم يكن عبدا وكان حرا وكان شريف النسب؟ تتأكد الطاعة بالمعروف. واضح الكلام؟ إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، هذا يفيد تأكيد السمع والطاعة، بمعنى حتى ولو كان عبد اللي هو في الأصل سيكون حر، لكن عقدت له تسمعوا الطيع، نعم في المعروف. فكيف إذا كان حرا شريف النسب؟ باب أولى أن تكون الطاعة في المعروف. إذن ينبغي أن ننتبه إلى هذا الفرق، الفرق بين الانعقاد والاستحقاق. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. إذن هذا الأصل الثاني، قلنا الأصل الأول هو الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، الأصل الثاني الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمر. والكلام عن الولاة وكذا سبق معنا هذا المبحث في حديث النصيحة، الدين النصيحة، فصلنا هذه الأمور وبيناها أكثر. الأصل الثالث لزوم سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء خاصة عند الاختلاف. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. أولا نستفيد هنا ظهور آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. علاش أو وجه ذلك؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بحدوث الاختلاف الكثير. حصل ذلك؟ ما كان غير اختلاف كثير، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم ممن خالف منهجهم، ولا من خذلهم ممن كان على منهجهم وانحرف عنه. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا يضرهم ذلك، وهذا لا يضرهم ذلك دلالة على ثباتهم. فهم سيدي دلالة على ثبات، لأن الإنسان تشوف المخالف تشوف واحد كان معاه في منهجية تبدأ بدازم تاي لكن لا يضرهم. تقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمات هذه الطائفة أنه لا يضرهم ذلك، وهذا دلالة على أو كناية على ثبات أو يستفاد من الثبات. قال فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام شخص لنا الآن المرض، المرض هو الاختلاف الكثير، النزاع والشقاق، شيء يغرب وشيء يشرق. فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. هنا في هذا الحديث سبحان الله شفت عند ذكر الاختلاف، أولا نقصد بالاختلاف هنا النزاع لا مطلق الخلاف، لأن هناك واحد النوع من الاختلاف يسع، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فالاختلاف هنا النزاع. ولاحظوا جوج الأوصاف هنا، الوصف وقيد. قال فسيارة وقال كثيرا. ما معنى يرى؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قالش مثلا فإنه من يعش منكم فسيجيد سيعلم اختلافا كثيرا أو نحو هذه العبارات. لا، فسيارة الرؤية ليس مع العين أي الرؤية تدل على الوضوح. أنا شفتو شي واحد تهضر معاك شي حاجة يقول لك لا تقول لي لا راني شفتو بعيني، تقول لي أنت لا يعني شي حاجة نشتها بعيني غير شي واحد تجي نزعك فيها لا، لأن ليس مع العين أي أنت تشوفه بعينيك وشي شي واحد يقول لك وفين هو داك الشيء تقول لي راني شفتو. فالرؤية يستفاد منها الوضوح، الأمر بين. فسيرى اختلافا كثيرا، حيث ذلك فسيرى وقف عند الاختلاف الكثير. الاختلاف إذا كان كثير غيكون بين ولا ما بينش؟ إذن شو لازمة ذلك فسيرى؟ فهمت شو بتقول؟ هي مجرد الاختلاف الكثير كثرته تستدعي وضوحه ولا لا؟ بمجرد كثرة هذاك الخلاف، كثرة الاختلاف تستدعي أنه رابعين لأنه كثير إذن غنشوفه. إذا كان الأمر كذلك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم فسيرى؟ قال بعض أهل العلم لتقرير أنه اختلاف شديد، مش اختلاف كثير وشوية وصعب، لا اختلاف صعيب، زعما اختلاف شديد صعب. واضح يا سيدي؟ هذا هو دلال فسيرى اختلافا كثيرا تتنافر فيه القلوب ويكثر فيه الشقاق والنزاع والأخذ والرد. قال فإنه ما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن تشخص المرض لأن هذا مرض، الخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، والشرور أمراض. قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هو تشخص المرض، الطبيب لما تشخصك المرض تعطيك الدواء وتحذرك، تعطيك الدواء وما تزيدش من هذه ونقص من هذه إلى آخره. كذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، شخص المرض الدواء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر عمر عثمان يعني رضي الله عنه. تبه هنا العلماء لاحظوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فجعل منهج الصحابة سنة. النبي عليه الصلاة والسلام وصف منهج الصحابة أنه سنة. قد يقول قائل كيفاش من الصحابة هنا غير الخلفاء الراشدين المعروفين والأربعة؟ أنت دابا تقول الصحابة لا يخرج منهج الصحابة عن منهج الأربعة ولا يمكن أن يقع. فهمت أسيدي يدي؟ هل جاب لكم شي واحد شيخ ضرب حكة عند الحديث؟ جاوب الجواب لا يمكن أن يخرج منهج الصحابة عن منهج الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. إذن فوصف النبي صلى الله عليه وسلم منهج الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم بالسنة، وجعل سنتهم في مقام سنته. ولذلك لا يفهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح إلا بفهم الصحابة، وهذا من الأدلة على ذلك. فعليكم بسنتي، فعليكم على تدل على ماذا؟ الفائقية ما غادي تفعلها جنة ماشي مناسباش، تحكم من معاني على تحكم في شيء، يقول فلان على فلان أي تحكم فيه، واضح؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، من ينبغي أن يتحكم فينا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة، واضح؟ يعني يتحكم فينا ذلك عمليا، يعني امتثالا لأمر الله تعالى وامتثالا لسنته صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا تأكد ضرورة لزوم طريقتهم، أنه عليه الصلاة والسلام وصف منهج الصحابة بالهداية. قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأكدها فقال عضوا عليها بالنواجذ. ما معنى النواجذ؟ قيل الأضراس وقيل الأنياب بالأطول حال بحال، يعني قلنا الأضراس وقلنا الأنياب كل ذلك كناية عن التمسك بقوة، بمعنى بغى يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام وتمسك بسنتي وتمسك بسنة الخلفاء وما تفرطش بنيان، وإياك لا تفرط ولا تقصر. إذن فقوله عضوا عليها بالنواجذ كناية عن التمسك بقوة، واضح؟ وهنا نستفيد فرقا بين التمسك بالدين والتشدد في الدين. مش ناس متفرقوش، أنت تذكر متمسك بالدين تقول هذا تشدد، تشدد بوحده، هذا التمسك بالدين، فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذا التمسك بالدين مش التشدد في الدين. التمسك بالدين اعتدال والتشدد في الدين غلو، كاين فرق كبير بيناتهم. قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد وحرص واجتهاد، هكذا فسرها الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه فسر الآيات في التفسير. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. شخص المرض زيد عطاك الدواء تحذير الآن وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إذن حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المحدثات والبدع، والكلام عن البدعة سبق أيضا معنا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواية مسلم. ورواية البخاري. واضح سيدي؟ سبق معنا البدعة. شنو الفرق بين البدعة والمحدثة؟ شنو الفرق بين البدعة والمحدثة؟ راه سبق معنا هذا الشيء سيدي. زيد. الإحداث قد يكون نسبيا وقد يكون إحداثا كليا. كيف يعني؟ يعني قد يكون بدعة عمل بها ثم طويت فجاء بعده جاء شخص فأحياها. وهناك بدعة لم تكن من قبل وجاء بها. هذا الفرق الوحيد. عندكم هذا البحث هذا غير نسبي؟ ما قلتوش فين درناه؟ فين درنا هذا البحث؟ في معرفة قواعد البدع. بحثوا لنا جيبوا لنا شنو شوف شحال عقلي ما عقلي. بحثوا لنا هذا البحث هذا. بحثوا لنا هذا البحث هذا شنو الفرق ما بين المحدثة والبدعة؟ ومن ناحية الجنس هما واحد. لكن هناك فرق بين الأمرين. نخليه عليكم باختيار سيدي باش ما نطولوش عليكم. انتبه سيدي. هنا تحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات والبدع. راح يسافر الرسول على هذه الدولة إن شاء الله بإذن الله ورب الظلمة. ونزيدكم اللي جاب المبحث نعطيه هدية يا رب. صافي؟ يعطيني وهدية. النبي عليه الصلاة والسلام حذرت واحد شي مؤلفات صغيره كتبتها بحال منزلات اليقظه ولا رساله اخرى مع مع مع اسئلتي مع الشيخ مسعود اللي جاب نعطيه يا صافي خلي تقدم لها. قلنا هنا حذر النبي صلى الله عليه واله وسلم من ماذا؟ من البدع. البدع من الناحيه الشرعيه احسن تعريف لها ما ذكره الامام الشاطبي، طريقه مخترعه في الدين تضاهي الشرعيه، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. كما عرفنا الشاطبي بعد الطب. إذا بغينا نختصر التعريف ديال البدعة شرعا، نقول كل قول أو فعل أو اعتقاد في الدين يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. والكلام على البدعة كما قلت سبق في حديث عائشة رضي الله عنها. هنا غنقتصر على أمر واحد ونختم. التحذير من البدع ينبغي أن يكون شاملا للبدع الصغيرة والكبيرة. هذا أمر مهم جدا، حيث أن البدع ولو كانت صغيرة فالسير عليها قد يؤدي بكثير من الناس إلى البدع الكبيرة. فالبدع الصغيرة تؤدي إلى البدع الكبيرة، ولذلك البدع هي مضان الزندقة. لاش بعض المرات تسمعوا شي ناس تقولوا شي كلام غريب وراه بداو غير بالبدع، ولما تتحذروا من البدع تيقول لك راه بدع حسنة، شوفي تيقول لك هادشي راه ما كاين بس غير صغيوار، وتبقى بنادم تجمع حتى يؤدي به ذلك الى الزندقة عياذا بالله. تقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي، قال البدع دهليز الكفر والنفاق، يعني قد تؤدي بك يعني. وقال في نص آخر له كما في الفتاوي، البدع مضان النفاق كما أن السنن شعائر الإيمان. والمثل نتكلم على التحذير من البدع، ما عندنا بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة، لأن الكل هنا قال فإن كل بدعة ضلالة، كل نص في العموم، نص في العموم، فكل بدعة فهي ضلالة. وفي ذلك يقول العلامة البرزلي أو البرزلي على حسب ضبط اسمه اختلاف حاصل، هذا من علمائنا المالكية في فتاويه، ماذا قال؟ قال من عز عليه دينه تورع ومن هان عليه تبدع. تبدأ تجيب البدع. وقال العلامة زروق كذلك من علمائنا المالكية في كتابه النصيحة الكافية، تقول البدع شر كلها. العلامة زروق معروف من كبار المالكية، تقول البدع شر كلها والخير كله في اتباع السنة. درس كلامه في كتابه النصيحة الكافية. النصيحة الكافية شرح رسالة ذلك مجلد لطيف شرح فيه بعض الأحداث على طريقة شرح الأربعين. هذا كتاب للعلامة زروق مطبوع موجود رحمة الله على الجميع. إذن قال عليه الصلاة والسلام أو قال العرباض بن ساري رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث خرجه الإمام أبو داود في سننه، وأيضا الإمام الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح، وهو مخرج أيضا في مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه أيضا، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الحديث، الحديث 28 من حديث الأربعين. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.